اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على البدء والختام. اللهم لك الحمد على إتمام شهر الصيام والقيام، ولك الحمد على ختام شهر الرحمة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران. اللهم لك الحمد على أن وفقتنا وأعنتنا وهديتنا إلى ختم القرآن. لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد على أن وفقتنا للخضوع والوقوف بين يديك في هذا المقام. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة سيد الأنام، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد على أن رزقتنا العيش والسكنى ببلدك الحرام، ولك الحمد على أن وفقتنا لزيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك وحبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد باطنا وظاهرا، لك الحمد علانية وسرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو شاهد أو غائب. لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك وإرادتك، لك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا أبدا أبدا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد ولك الشكر عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد ولك الشكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الغفور الرحيم. لا إله إلا الله الملك المتعال. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم يقوم الناس لرب العالمين.

اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترزقنا الجنة بغير حساب اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن الحمد لك لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا غافر الذنب يا قابل التوب نسألك في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الشريفة المباركة أن تغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا رفعنا أكف الضراعة إليك في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الشريفة المباركة اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك وتنادي على عبادك وأنت أعلم بحالهم فتقول يا ربنا هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونحن نودع شهرنا الكريم إلهنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولمن له حق علينا وأقاربنا وذوي رحمنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين تتفضل على عبادك بعتق رقابهم في كل ليلة وتتفضل عليهم في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم بعتق رقابهم بعدد ما أعتقتهم في بقية الليالي اللهم إنا نرجوك في هذه الساعة المباركة نرجوك من هذا الجمع المبارك أن تجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين لا تردنا خائبين إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا بطايانا في بيت من بيوتك نرجوك وندعوك في هذه الساعة المباركة ونحن نودع شهرنا الكريم أن تختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وخص اللهم بالمغفرة والرحمة والرضوان من صلى ووقف ودعا معنا في هذا المكان فيما مضى من السنين والأعوام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لصاحب هذا الجامع ومن كان سببا في وقوفنا في هذا المكان. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم على الشيخ عبد القادر أحمد نصير. اللهم أنزل على قبره الفسحة والضياء والسرور. اللهم اجزه خيرا عن كل من صلى ووقف ودعا في هذا المكان، واجعل ذلك في موازين حسناته برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم أولاده وعقبه من بعده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وخص اللهم بالعون والتوفيق والتسديد القائم على هذا الجامع ابنه البار الشيخ نبيل نصير. اللهم بارك له في حياته وفي أولاده وماله. اللهم اجزه خيرا عن كل ما يقوم لخدمة هذا الجامع برا بوالده المرحوم. اللهم وفقه وأعنه وسدده لخدمة هذا الجامع وخدمة حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتقبلها منه خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم واحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض ويا مجيب الدعوات اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزق الشفاء التام العاجل لأمراض المسلمين. اللهم من كان من المسلمين مبتليا بمرض فعجل بشفائه، وألبسه لباس الصحة والعافية، واجعل ما ألم به رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونحن نودع شهرنا الكريم أن توفقنا للاستمرار على الصالحات بعد فراق شهرنا. اللهم وفقنا للمداومة على الطاعات بعد فراق شهرنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم هؤلاء عبادك قد أتوا إلى هذا المكان، رفعوا أكف الضراعة إليك. اللهم فلا تفرق هذا الجمع المبارك إلا وقد غفرت ذنوبهم وتقبلت توباتهم. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا وقد تقبلت توباتهم ورحمتهم وتقبلت صيامهم يا أرحم الراحمين. اللهم عد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين جميعا في صحة وسلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فأطل في عمره في صحة وبر وعافية وسعة رزق. اللهم وفقنا للبر بهما والإحسان إليهما والتذلل بين يديهما. ومن كان منهم مفارقا لهذه الحياة فأنزل على قبره شآبيب الرحمة والرضوان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.